كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالوا، الضمير يعود إلى كل من تفوه بهذه المقالة الكاذبة المنكرة من اليهود والنصارى وغيرهم. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، وكل هؤلاء قالوا فرية عظيمة وإثما مبينا. ولهذا قال الله تعالى سبحانه، أي تنزيها له أن يكون له ولد، لأن الله غني عن كل شيء وهو مالك لكل شيء، والولد إنما يتخذه من كان محتاجا مفتقرا. أما الرب عز وجل فإنه ليس بحاجة إلى أحد، لأن له الملك المطلق، بل له ما في السماوات والأرض، ولأن كل أحد خاضع لله، ذليل له، منقاد لأمره الكوني، والمؤمن منقاد لأمره الشرعي، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ابتداء على غير مثال سبق. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو قادر على كل شيء، فكيف تجعلون له ولدا وقد خلق كل شيء وبدع السماوات والأرض؟ وإذا قضى أمرا، أي قد قضاه قدرا وكونا، فإنما يقول له كن فيكون. كلمة واحدة لا تثنى مرة أخرى، يقولها جل وعلا للشيء مهما كان فيكون في الحال. فليس بغريب أن يخلق الله تعالى عيسى بن مريم بلا أب. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام بيان هذه الفرية العظيمة التي افتراها الظالمون على ربهم جل وعلا، وهي أن الله اتخذ ولدا. وقد بينا أن اليهود قالوا عزير ابن الله، وأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، وأن المشركين قالوا الملائكة بنات الله. ومن فوائدها وأحكامها بيان تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص لقوله سبحانه، ومن ذلك تنزيهه عن اتخاذ الولد. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها بيان كمال غنى الله عز وجل عن اتخاذ الولد، حيث إنه سبحانه وتعالى مالك للسماوات والأرض وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن جميع الخلق قانت لله، ومنهم عزير والمسيح والملائكة، كل قانت لله عز وجل، ذليل له، فلا يمكن أن يكون ولدا له سبحانه وبحمده. ومن فوائد الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتخذ ولدا، لأنه خالق السماوات والأرض فهو مستغن عن الولد. ومن فوائدها إقامة الدليل على بطلان الشبهة التي احتج بها النصارى على كون المسيح ابن الله، حيث قالوا إنه خلق بلا أب فأبوه هو الله. فبين الله عز وجل أنه خالق السماوات والأرض، وهي أعظم من خلق البشر، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وخالق السماوات والأرض لا يمتنع عليه أن يخلق البشر. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها بيان كمال قدرة الله عز وجل لقوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن فوائدها أن الأمر مهما كانت عظمته فإن الله تعالى قادر على عليه بكلمة واحدة هي كن فيكون كما أراد الله عز وجل. ولهذا لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن فوائد آية وأحكامها إثبات القول لله، وأن الله يقول، وأن قوله بحروف لقوله كن، فإن هذه الكلمة حروف. وفيه رد على من يقول إن كلام الله عز وجل وقوله هو المعنى القائم بنفسه وليس حروفا أو أصواتا تسمع، وإنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمع من ذلك فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. ولا شك أن هذا القول خطأ عظيم وخطأ فاحش، فإن القول الذي يكون في النفس لا يطلق عليه اسم القول، بل لا بد أن يقيد، كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول عند الإطلاق فإنه القول الذي يسمع ويكون من حروف يسمعها من وجه إليه الخطاب. وقد قال الله تعالى في موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا أعني كون الكلام كلام الله عز وجل، أعني كون كلام الله عز وجل من حروف وأصوات مسموعة، وقول السلف وأئمة الخلف، ولا عبرة بمن خالف طريقهم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن كل شيء يسمع كلام الله عز وجل إذا وجه إليه الكلام، لأنه يوجه الشيء إلى الأمر كن فيكون على ما أراد الله عز وجل. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.